إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه الخطبة تتحدث عن الطب. اعلموا رحمكم الله تعالى أن دين الإسلام قد جاءنا بكل دواء لكل داء، فما أغنى المسلمين عن غيرهم. فلهذا يذكر العلماء أن الأمراض على قسمين: أمراض قلبية وأمراض بدنية. ولقد جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة بالدواء للقلوب والعقول والأرواح، وبالدواء للأبدان. أما أمراض القلوب والعقول والأرواح فهي في ثلاثة أشياء: أمراض شبهات، وأمراض شهوات، وأمراض هموم وغموم وأحزان. وقد جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة بالشفاء التام من هذه الأمراض، كبيرها وصغيرها وظاهرها وخفيها. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال ربنا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء ورحمة، شفاء من أمراض القلوب. فالشبهات أمراض خطيرة تجلب الحيرة والقلق والاضطراب، وأمراض الشهوات تدفع أصحابها إلى تعاطي الأضرار التي تسبب فسادة دنياهم وفساد أخراهم عياذا بالله. فالقرآن شفاء، وهكذا السنة المطهرة. فأمراض القلوب والعقول والنفوس ليس لها دواء إلا من عند خالقها وباريها ومالكها ومدبرها سبحانه وتعالى. فهذه ليس لها علاج بأيدي المخلوق ومن عند المخلوق، وإنما دواؤها وشفاؤها وصحتها وحياتها السليمة تتحقق حينما يقبل المخلوق البشري على القرآن الكريم وعلى السنة المطهرة. كذلك أيضا دواء الهموم والغموم والأحزان جاءت به الشريعة المحمدية، فقد جاء عند أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عبد في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله همه وغمه وحزنه وأبدله الله مكانه فرحا وسرورا. قال: يا رسول الله، أفلا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فسمعتم أن هذه الأمراض القلبية أن دواءها من عند الله رب العالمين، خالق الخلق اللطيف الخبير من عند الله رب العالمين، خالق الخلق اللطيف الخبير القائل في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومتى صحت هذه الأعضاء القلب، وهكذا أيضا متى صح العقل ومتى صحت النفوس، كان هذا من أعظم أسباب صحة البدن. ومتى تركت هذه مريضة فهذا من أعظم أسباب مرض البدن. فأكثر المسلمين لا يجدون صحة أبدانهم لأنهم يريدونها عن طريق الأقاطير الطبية وعن طريق أطباء الأبدان، وتركوا الإقبال على أطباء القلوب. فمن هنا ربما دامت الأمراض فيهم البدنية والقلبية. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح بدنك بصلاح قلبك دينا حسا ومعنى، فصلاح بدنك بصلاح قلبك، صلاح بدنك حسا ومعنى بصلاح قلبك. فاقبلوا على إصلاح القلوب. أما طب الأبدان أيضا جاءت الشريعة ببيان ذلك والدعوة إلى استخدام الطب للأبدان، فقد جاء في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فهذا الحديث يعم الأدواء كلها ويعم الأشفية كلها، أشفية الظاهر والباطن. وجاء من حديث جابر عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أنزل الله داء إذا أنزل له دواء، فإذا أصيب الدواء الداء برئ بإذن الله. ومن حديث أسامة ابن شريك عند الإمام أحمد وعند غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تداووا يا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله وأسفاه من جهل المسلمين بما ينفعهم وبما يصلحهم وبما ينالون به عافية في دنياهم وأخراهم في دينهم ودنياهم. أيها المسلمون، علم الطب طب الأبدان، قال بعض العلماء صنفان من الناس لا يستغنى عنهما علماء الأديان وعلماء الأبدان، فهذان الصنفان الحاجة لهما ماسة، وإن كانت الحاجة إلى علماء الإسلام الدعاة إلى ما جاء به سيد الأنام، الحاجة إليهم أكبر وأكبر وأعظم وأعظم. وذكر موفق الدين البغدادي في كتابه الطب النبوي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ما أعلم علما بعد الحلال أنبل من علم الطب، أنبل من علم الطب. فتعلم علم الطب مطلب شرعي من أجل إصلاح الأبدان. وجاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للشفاء بنت عبد الله: علمي حفصة رقية النملة. وقد كان عليه الصلاة والسلام طبيب أصحابه، كان طبيب أصحابه يداويهم ويعالجهم بالعلاجات الربانية والعلاجات النبوية والعلاجات الحسية والعربية عليه الصلاة والسلام. وهذه العلاجات والتداول بهذه الصورة هي أنفع الأدوية وأجملها وأنفعها وأعظمها. لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل التجاهل للأدوية الشرعية والإقبال على غيرها. أيها المسلمون، مما نلفت أنظاركم إليه ما ذكره بعضهم عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: في علم الطب تركوا ثلث العلم لليهود والنصارى. يعني عندما ترك المسلمون في العصور الماضية أمر التداوي والتطبيب تركوه لليهود والنصارى، يعالجون المسلمين رجالهم ونساءهم. فهذا من جملة العجز والتقصير. فتعلم الطب الديني والدنيوي مطلب شرعي مهم. وقد فسر العلماء أن تعلم الطب أعني طب الأبدان أنه فرض على الكفاية، أنه فرض على الكفاية. فهذا من عناية الشريعة الإسلامية بما يسبب صحة الأبدان وسلامة الأبدان ودفع الأضرار عن الأبدان ودفع العلل والأمراض عن الأبدان، بحمد الله رب العالمين. وفي عصرنا هذا حصل تحسين نوعا ما في بعض أجزاء أمر الطب، ومن هذا التحسين أن توجه من المسلمين إلى تعلم علم الطب لينفعوا بلادهم ويخدموا إخوانهم المسلمين وليشدوا ثغرة ولنكتفي بهم عن اليهود والنصارى. ولهذا قال العلماء لا يجوز التداوي عند اليهود والنصارى إلا بشروط، إلا بشروط، ومنها أن يعلم أن هذا الطبيب اليهودي أو النصراني أو غيره من أطباء كفار أنه ثقة، لأن القضية بينه وبينهم عداوة، يعادوننا في الدين، وعدوك لا تؤمن مضرته ولا تؤمن مفسدته ولا تؤمن ممالأته على أن يضر بك دينا أو دنيا. هذا الأمر الأول، أنه لا يتعالج عند أطباء من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إلا أن يعلم أنه ثقة. أما إذا علم أنه يخدم التنصير ويدعو إلى التنصير فلا يجوز أبدا للمسلم أن يتعالج عنده. الأمر الثاني، قال العلماء لا تقبل نصائح الأطباء من اليهود والنصارى في أمور العبادات، في أمور العبادات، فإذا دعاك إلى ترك الصلاة أو الصيام أو غير ذلك فيعرض هذا الأمر على علماء الإسلام، لأنه قد يحاربك ويحاول أن يبعدك عن رب العالمين وأن يجعلك تخسر دينك وربما سبب لك خسارة بدنك أيضا. فلهذا فرحنا فرحا كبيرا عندما وجد أطباء من أبنائنا من المسلمين يقومون بهذه المهمة العظيمة وبهذه الوظيفة الشريفة، وظيفة الطب، النفق للناس، الإنقاذ للناس، الحرص على أبدان الناس وعلى حياة الناس وعلى صلاح أبدان الناس، إنها وظيفة عظيمة. كما سمعتم فرحنا لأن أعداءنا من يهود ونصارى إنهم عليهم جهنم على وجوههم بسبب كفرهم وبسبب ضلالهم عياذا بالله. فالمسلم يطمئن إلى المسلم وقلبه ينشرح إلى المسلم، ويرجى من المسلم أن يرحم، ويرجى من المسلم أن يحسن، ويرجى من المسلم أن يعرف على نفع المسلم دينا ودنيا، وإن شئت قل دينا وبدنا، ظاهرا وباطنا. هذا المطلوب من الأطباء المسلمين، وقد كثروا والحمد لله الأطباء من المسلمين وصاروا بكميات كبيرة وصاروا عددا كبيرا بحمد الله رب العالمين، لكن هنالك منقصات تأتي من قبل كثير من هؤلاء الأطباء. قل أن تجد من هؤلاء الأطباء من هو صالح تقي أمين ماهر بعمله يؤدي عمله على الوجه الذي يطلب منه دينا ويطلب منه حسب المهر وحسب التعليم الذي تعلمه. فهنالك صنف قليل الذين هم على خير ونفع في هذا الباب، نسأل الله أن يكثر بهم وبأمثالهم. والكثير صاروا لا يتأتى منهم أمر الطب وأمر التطبيق والمعالجة على الوجه الذي ينفع والوجه الذي يطلب منهم. وعلى كل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نصف طبيب يخرب الأبدان، ونصف عالم يخرب الأديان، ونصف لغوي يخرب اللغات. فإذا كان الطبيب ليس ماهرا قويا في مهنته أفسد الأبدان. ألا وليعلم الأطباء أن أبدان المسلمين أمانة عندهم ومحرم عليهم أن يمسوها بسوء وأن يلحقوا بها أي ضرر. فمن دخل في الطب وهو غير كف للطب فهو مؤسد باذٍ فاجر وهو ظالم. جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تطبب، أي ادعى أنه طبيب، من تطبب ولا يعلم منه طب، أي لم يعرف بذلك، لا درس ولا عرف ولا شهد له أطباء أمناء بالطب، قال ولم يعلم منه طب فهو ضامن. ولهذا نقل غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن الطبيب الجاهل والطبيب المتعمد لإفساد المريض أو إفساد عضو من أعضاء المريض أنه آثم وظالم، أنه آثم يلحقه الإثم والوزر عند الله، وظالم يضمن ما أسلفه. واختلف العلماء في الطبيب الماهر إذا أضر ببدن المريض فجلب عليه غررا فمن قائل يضمن، وهم متفقون أنه ليس عليه إثم لأنه لم يتعمد الإضرار، متفقون على أنه ليس عليه إثم، ولكن مختلفون هل يضمن ويلزم بالأرش أو الدية إلى غير ذلك أم لا. والراجح من أقوال أهل العلم وهو قول كثير منهم أنه يضمن، أنه يضمن. أيها المسلمون، نحن نعيش في هذا العصر كما سمعتم مع كثرة الأطباء، ولكن كثير منهم لم يعرفوا عظمة مسؤوليتهم وما يجب عليهم وما فرضه الله عز وجل عليهم من الأمانة ومن الصدق ومن العدالة ومن المحافظة على أبدان المسلمين. فنجد من الأعمال التي هي نواحي والتي هي مصائب على المرضى والتي تلحق بالمرضى أو ببعض المرضى أضرارا عظيمة. فلهذا لا يجوز لأي مسلم أن يتقدم إلى عمل الطب، إلى التطبيب، إلى المعالجة إلا وهو ذو خبرة وكفاية، وإلا فليتق الله وليترك ما يضر بأحد من المسلمين. قال العلماء: من تطبب بشيء وعمل للمسلم شيئا من الجراحات والأمور التي تضر به فإنه داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما يزال المرء المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. هنالك في عصرنا من الأطباء من يعملون عمليات، من يعملون عمليات ولا يحتاجها المريض، لأن مهمتهم أن يسلبوا المال وأن يستخرجوا المال من المريض وأن يتوصلوا إلى أكبر كمية من المال. هؤلاء عباد المال، عباد المال، ليس عبادا يعبدون الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القصيفة، تعس وانتكس، وإذا شئت فلن تعش. فهنالك من الأطباء من يأتيه المريض مباشرة يقول له تحتاج إلى عملية، وما يحتاج، ما يحتاج إلى عملية، ولكنه يبادر عن الطبيب إلى أن يقول له تحتاج إلى عملية. قد كان عندنا مستشفى هنا في معبر عرف بمستشفى الزائدة، بمعنى أنه من جاءه أو كثيرا أو يقول لكثير من جاءه تلك الزائدة، وتقطيع للأبدان باسم أنه يحتاج إلى عملية لإخراج الزائدة. وكثير من الناس ما يحتاجون إلى عملية الزائدة، وربما بعضهم عمل عمليات تجلب له أموالا أكثر من الزائدة، وتضر بالمريض أكثر من هذا. فنعوذ بالله، إذا كان من سفك شيئا من دم المسلم الله عز وجل يسد عنه أبواب الخير ويفتح عليه أبواب الشر ويخذله الله سبحانه وتعالى. فكيف بمن قدم على الأبدان ليقطعها ويسفك الدم من أجل أن يتوصل إلى شيء من المال. وبعضهم يأتي إليه المريض ومن ثم يقول له تحتاج إلى عملية، وقد يكون هذا فهمه لكنه جاهل، ليس بماهر في الطب. ولهذا أنصح لكل مسلم أنك إذا جئت إلى طبيب فقال تحتاج إلى عملية أن تستشير غيره وأن تعرض مرضك على غيره، خصوصا من الأطباء الماهرين والأطباء الأمناء والبدلاء الذين عندهم عدالة، فاعرض عليهم ولا تبادر إلى التسليم بقضية عمليات. ولهذا كثرت عمليات القيصرية للنساء في أيام الولادة. كان معروف من زمان أن النساء يلدن والحمد لله، أما الآن فما بقي إلا تقطيع. فمنهم من يكون مصيبا في أن العملية يضطر إليها، ومنهم من يكون باحثا عن أموال، ونخشى أن يكون بعضهم مستأجرا من قبل أعدائنا، لأن المرأة إذا عمل لها عمليتان من أجل الولادة أو ثلاث بعدها يمنعونها من الحمل، وفعلا تتضرر من الحمل، لكن بس تكون العمليات لغرض أن يقل نسل المسلمين. فلهذا أقول صارت أبداننا معرضة للأخطار بسبب وجود عدد كبير من الأطباء ليسوا أمناء وليسوا رحماء وليسوا علماء بعملهم. أستغفر الله، إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، احذروا البحث عن الرخص في العمليات والعلاجات على حساب الأضرار بالأبدان، فبدنك أمانة عندك، وبدنك فيه قوام دينك، فمتى كثرت العلل في بدنك صعب عليك أن تواصل أعمالك الدينية والدنيوية. ربما ضعفت في أمور دينك وفي أمور دنياك، فحافظ على بدنك واحرص على علاجه بالعلاج النافع، وتحرى واسأل وتبحث عن الأطباء الماهرين المعروفين والمشهورين بحسن عملهم أيها المسلمون، من جملة المصائب العظام التي يتعاطاها بعض الأطباء من أبناء جلدتنا أن بعضهم يتعاقد إما مع شركة وإما مع صيدليات وإما مع جهة من الجهات من جهات الدولة، يتعاقد معه على أن يعطى له علاج أو تعطى له كمية من العلاج، وهذا العلاج إما منتهي وإما غير صالح للاستعمال ومن ثم يقوم هذا الطبيب بصرف هذا العلاج للمرضى الذين يتعالجون عنده. فماذا تنتظر لهؤلاء المرضى إذا أعطوا من هذا العلاج؟ ولهذا كما علم أن هنالك شركة اسمها فيروكس أو فوروكس، هذه الشركة صنعت أدوية وفيها مادة تسبب سرطان الأطفال فبدأت تورد منتوجها الطبي إلى أوروبا، فاكتشف هذا فمنع الاستيراد من هذه الشركة، فاتجهت إلى الوطن العربي فالله أعلم ماذا يفعل بنا وماذا يفعل بأبنائنا وماذا يفعل بنسائنا إذا لم يوجد عند الطبيب مراقبة لله. إنه سيباع ويشترى كما تشترى الشاة من قبل المنظمات التنصيرية التي تعمل في بلادنا على إفساد أبدالنا. لا تغتروا بما تقدمه المنظمات التنصيرية من مساعدة بالأدوية، فإن هذا أمر يحتاج إلى حذر ويقظة. فتارة يأتون بأدوية مصنعة ليست صالحة للاستعمال، خصوصا في أيام الإغاثات عندما يحصل نكبات على بعض الشعوب، فتأتي الهيئات الإغاثية الطبية وتأتي لتعالج المتضررين والمنكوبين، وربما كان علاجها وكانت أدويتها من الأدوية الخربانة الفاسدة، بل بعضهم يأتي داعيا إلى التنصير، وهذا أمر معروف وليس بمجهول فحذاري حذار من أن تسترخصوا قضية عملية أو قضية علاج وأنت لا تعلم أن هذا الطبيب أمين يعطيك العلاج النافع. الأطباء الذين ينفقون الأدوية لجهات والأدوية غير صالحة أو أنها ليست على الوجه المطلوب، تجده يعطي لك أدوية كثيرة، يملأ لك الزنبيل، اشرب هذا واشرب هذا واعمل هذا، وربما حاجتك إلى نوع واحد من ذلك العلاج. كثرت الزنابيل في البيوت، صارت الزنابيل بالدراجم، زنابيل العلاج والأمراض تزيد مما يدل على عدم الخبرة وعلى عدم الأمانة عند أطبائنا إلا من رحمه الله فهذه مصيبة أخرى خطيرة جدا علينا. وسأضرب لكم مثالا، جاءتنا المنظمات التنصيرية دمرها الله وعلمت بعض الشابات ومرادهم الشابات أن يتوصل إليهن، علمتهن بعض أمور الطب السهلة، ومن ثم عملت لهن دورات وجعلنا في وحدات صحية في البوادي. يا سبحان الله، هل بمجرد دورة ستصير هذه البنت قادرة على أن تنفع المريض حتى ولو في ضرب إبرة؟ حتى ولو في ضرب إبرة، هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى قراءة، إلى اطلاع في الكتب وما كتبه الأطباء وما وضعوه من تعليمات وتنبيهات وتحذيرات وتوضيحات. هذه مغامرة، وهذه مغامرة بالأبدان، وهذه قوة الأبدان. فلهذا أيها المسلمون، تجدون هذا الصنف من النساء يقومن بقضية إعطاء الحبوب لمنع الحمل، وقضية الربط مرض، وتأتي بعد ذلك الدواعي، تأتي الأمراض المضرة بالمرة التي أعطيت الحبوب. يا مسلم، حبوب منع الحمل أكثر من 150 نوعا، إذا لم تتحرى ستسبب أضرارا بالغة في امرأتك. وكم قضايا لو ظلينا نشرح. أضيف إلى ذلكم أن الأطباء الذين لم يستقيموا على دين الله لا يهمهم أن يتعافى المسلم من الأمراض القلبية، فقد يعلمون أن هذا المريض متعلق بالمشعوذين والدجالين والسحرة، لم ينصحه ولم يحذره ولم يعلقه بغفله ولم يدعوه إلى الله، ويعلم أن هذا المريض تارك الصلاة لا يدعوه إلى المحافظة على الصلاة. يا أيها الطبيب، إن هداك الله وفقك الله ستكون نافعا للمسلمين، نافعا لهم دينا ودنيا، ظاهرا وباطنا. هذا هو الكمال في الخير، هذا هو الكمال في الصلاح، هذا هو الكمال في الإصلاح وفي التعاون وفي البر والإحسان إلى مجتمعنا وإلى فقرائنا. أما أن يبقى الطبيب لا يهمه أن يتفقه في الدين وأن يعرف الأحكام الشرعية، فربما جاءت من قبله انحرافات وضلالات ومخالفات لشرع الله، ربما ما جاءتنا عن طريق اليهودي وعن طريق النصراني، عياذا بالله. فأدعو إخواني الأطباء وفقهم الله إلى أن يحسنوا عملهم وإلى أن يكونوا أمنا، وأحذرهم غاية التحذير من أن يجعلوا عملية الطب ومهنة الطب لسلب الأموال والتوصل للأموال. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للطبيب أن يأخذ أجرة على عمله، لكن فرق كبير بين من يأخذ أجرة عمله حسب العمل الذي قام به وبين من يجعل الطب للتوصل إلى أكبر قدر من الأموال، للتوصل إلى أكبر قدر من الأموال. فيتحول الطب إلى سلب ونهب، إلى سلب ونهب. كثر المسولون في المساجد بسبب كثرة المطالب في المستشفيات، يأتي إلى المستشفى ومعه قليل من المال، فيفاجأ من قبل الطبيب أنه يحتاج ويحتاج ويحتاج، فبعضهم مسكين وبعضهم قليل الحياة، قليل الحياة، يتوجه إلى المساجد يؤذي عباد الله، اعطوني ساعدوني، علي عملية وطلب مني الطبيب وفرض علي وعندي عيال وثمنه كذا وأنا لا أملك. فلا نسوغ لهؤلاء التسول في بيوت الله والمؤاباة لعباد الله. وأيضا لا ينسى الأطباء الذين يسرقون الأموال أنهم شركاء في هذه المهانة وفي هذا الأمر، وهم سبب لوجود مثل هذا. فندعوهم إلى أن يكونوا على قسط من الترفع والنزاهة عن اكتساب الأموال بدون الطريق المعدوم، فليتوقعوا عن ذلك وليحرصوا على نفع المسلمين قدر المستطاع. وقضايا الفساد في الطب كثيرة جدا جدا، فبعض الناس يدخل إلى المستشفى ومرضه قليل فيخرج وقد تضاعف المرض وصارت الأمراض فيه قلبية وبدنية. وكثير من الأطباء حبهم أن يقلدوا اليهود والنصارى في أمر المعاملة وفي أمر قضايا الطب وآداب الطب وأمور الطب، لا يهمهم أن يرجعوا إلى أحكام الإسلام وأن يتمسكوا بأحكام الإسلام. فتجد من الأطباء من يقبلون تبرج النساء ومن يقبلون ما هو أبسط من ذلك، ما هو أبسط من ذلك. فربما سكن الأطباء مع الطبيبات في سكن واحد